بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: أليس الله بعزيز ذي انتقام، وقوله تعالى: وما ربك بغافل عما يعملون، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ظاهر كلام الناظم رحمه الله في قوله وبعد لا ونفي كان قد جر، وبعد ما وليس جر البل خبر، ما الحجازية التي تقدمت أن خبرها يقترن بالباء، وليس كذلك يقترن خبرها بالباء. وقال وبعد لا ونفي كان، يعني ما كان منفيا بكان، يعني يفهم أن ذلك خاص بكان، وصاب أن ذلك عام في كل ناسخ. ولهذا أصلحه بعضهم بقوله وبعد لا ونفي ناسخ يجر بدون تخصيص كان، وبعد لا ونفي ناسخ يجر، يعني لا يختص بكان المنفية بل كل ناسخ منفي قد تأتي، يعني الخبر مقرونا بالباء. قال ولا تختص زيادتها، ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التميمية. قال في الحاشية قوله ونفي كان، أي وبعد نفي مادتها وإن لم تكن ماضيا، وكان بلفظ الماضي أو بغير لفظ الماضي. وأعمنه قول التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ، يعني قوله ابن مالك في التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ، أي فعل ناسخ يكون منفيا تدخل الباء في الخبر في خبره. قال في شرحه كقوله: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. فزاد الباء في المفعول الثاني ليجد، يعني هنا يجدني وجد من أخوات ظن، تنصب مفعولين، وهذه من النواسخ لكوني ناسخا منفيا. شاهد: فلما دعاني لم يجدني بقعددي، لم يجدني، ولم يخص ذلك كان. قال وهو موجود وقد نقل سيبوي والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم، ومن ذلك قول الفرزدق: وما أنت بالحكم ترضى حكومته. الشاهد: وما أنت بالحكم، وما أنت بالحكم ترضى حكومته، أدخل الباء. هذه الباء الزائدة التي هي لتأكيد النفي تزاد بعد ما الحجازية وبعد ما التميمية. قال وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. الفارسي حمله على هذا وتبعه على هذا القول الزمخشري. الفارسي اضطرب رأيه فقال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، فخص الزيادة من أجل الخبر المنصوب، يعني زيادة الباء في الخبر المنصوب ظن الفارسي تبع على هذا الزمخشري، وليست هذه العلة، بل العلة أنه منفي قضى النظر، لأن ما أن الحجازية تنفي والتميمية تنفي، لما تقول ما زيد قائم نفيت قيام، ما زيد قائم، كلا المذهبين يدل على ماذا؟ على النفي. ما زيد قائم هذا على مذهب من؟ جازية. ما زيد قائم ايش المعنى في الحالين؟ منفي. الفارسي يقول زيادة الباء ما زيد بقائم، يعني الباء جاءت فقط في ماذا؟ في الخبر المنصوب، في الخبر المنصوب، وليست هذه العلة، العلة أنها جاءت في الخبر المنفي، هو منفي هنا وهنا، فيصح ما زيد بقائم على مذهب الحجازيين، وما زيد بقائم على مذهب التميميين. من يعربها على الحالين؟ يعني نكتب مثال واحد ونعربها على مذهب أهل الحجاز وبني تميم. الأولى ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، وزيد اسمها قائم خبره منصوب. هنا ليس هنا، هنا هنا هنا. زيد. أما هنا واضح ما في إشكال، لكن هنا نقول على المذهبين. قلنا حجازية زيد اسمها الباحة قائم اسم مجرور والجر مجرور. وهنا وقع خبر أو الباء وقع في خبر ما ما وضحت ما نعم نعم قائم خبر اسم أو خبر بالفتح اسم خبر ما اسم أو خبر قائم الآن قائم خبر ما خبر ما له منصوب محل سهلة جدا يعني الباء حرف جر زائد وقائم خبر ما خبر ما نعم وقائم خبر ما منصوب أما نصبه الفتحة المقدرة منع منها حركة حرف الجر الزائد هذا على كونها حجازية تميمية لا ما في جر مجرور متعلق بالخبر هذا هو نفس الكلام ها؟ البحر في جر زائد وقائم من خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على مذهب الحجازيين منصوب وعلى نصبه فتحة مقدرة وعلى مذهب بني تميم مرفوع لأنه هو الخبر وعلى مترفعه ضمة مقدرة فليست العلة في زيادة الباء أن الخبر منصوب وإنما العلة أن الخبر منفي فتزاد الباء لتأكيد النفي ما زيد قائمة، أكد ما زيد بقائم، ما زيد قائم، ما زيد بقائم، أكد. هل هناك دليل يدل على أن هذه هي العلة، أن دخول الباء من أجل النفي؟ يعني لو قلت مثلا لم أكن، لم لم أكن ها بقائمة، كنت كنت ها قائمة، أين الباء؟ لماذا؟ ها انظر هنا جيء بها لأن هنا لم أكن بقائم، هنا لا يصلح كنت بقائم. إذن فالعلة في دخول الباء هل هو نصب الخبر أم النفي؟ يعني تأكيد النفي، تأكيد النفي. فمن رأى أن زيادة الباء لتأكيد النفي زادها في في خبر الحجازية وفي خبر التميمية. إذا قال ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقول بل تزاد بعدها وبعد التميمية. قد نقل سيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما أن بنيتني، فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. ثم بيننا بعضهم ضرب رأيه تارة أثبت وتارة منع. قال فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. قال في الحاشية قوله في الخبر المنفي أي إذا كان قابلا للإيجاب ولم ينتقض نفيه، يعني هو منفي وقابل الإيجاب لكن لم ينتقض. وفي غير الاستثناء فلا يجوز ليس مثلك بأحد، وليس زيد إلا بقائم، وقام ليس بزيد، وهذه الباء لتأكيد النفي على الصحيح. والمجرور بها، والمجرور والمجرور بها على الإعمال منصوب محلا أو تقديرا، وعلى الإهمال مرفوع. المجرور بها على الإعمال منصوب محلا أو تقديرا، وعلى الإهمال مرفوع. قال وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، لا لا هذه التي ستأتينا، سيأتي الكلام عليها، من أخواتي ما، من أخواتي ما، ما ولا وإن ولا تا، هذه الأدوات التي تعمل عمل ليس. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، هو قدم الكلام عليها لأجل هذا الذي ذكره هنا كي يكون الكلام مترابطا. وقد ورد زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. الآيات ما عربنا ولا آية، الأمثلة كثيرة في القرآن، أليس ذلك بقادر، أليس الله بأحكم الحاكمين. آيات كثيرة عندما فكل شفيعا لك أبي، فكل شفيعا يوم، وأنت متعب نقلنا، من يريد، من يريد أن يصطبح صبوحا يذهب الصفراء من البطن، ما لكم تخافون من الإعراب؟ وهو تطبيق لقواعد النحو لا مناص، حتى ولو حصل شيء من عود نفسك حتى تستمرئ الإعراب وضبط القواعد شيئا فشيئا حتى يصير عندك الإعراب من أسهل ما يكون. وش الإعراب هذا؟ شيء ما مر بك قط، هو القواعد التي قرأتها ودرستها. الإعراب فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن. كن فعل أمر ما له لا ما عند الإعراب. كن فعل أمر فعل أمر مبني مبني على السكون قبلها هل قال فاعل اسم ها اسم كان اسم الضمير المستتر اسم كان ضمير ها في محل رفع اسم ضمير المستتر لي جار مجرور تعلم كان شفيعا خبرها شفيعا خبرها يوم ظرف زمان نعم من سبع ظرفية متعلق ولا حرف نفي لا نافية من أخواتي أو تعمل عمل تعمل عمل ليس ذو اسمها شفاعة مضاف إليه ذو اسمها مرفوع وعلى مترفعه لأنها الستة ذو مضاف ذو مضاف شفاعة مضاف إليه نعم الباحث في جر زائد مغن هنا خبر منصوب خبر لا خبر لا منصوب على منصوب يضرب الفتحة المقدرة منع ضروري اشتغال المحل حركة حذف الجر الزائد نعم إلى آخر البيت إذن الشاهد يوم لا ذو شفاعة بمغن زادت الباء في خبر لا لكن هذا قليل. قال وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا ها أمر أظن الإعراب لا بد من أن نكون لا نخلي درسا من الإعراب يمر على الجميع ترك تطبيق القواعد سيورثنا نسيانا جملة وتفصيلا. نعم إن حرف شرط جازم ومدة مدة فعل الماضي غير صيغة وتاء تأتيها ساكنة محل الإعراب نعم وتاء الماضي مبني في محل جزم فعل الشرط والأيدي فاعل مرفوع على مرفوع الضمة المقدرة الأيدي نائب فاعل وإذا زاد جار ومجرور لم أكن لم أكن نفي وجزم وقل وأكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جره السكون واسمها ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره أنا والباء والباء حرف جر زائد وأعجلهم خبر أكون أنت بلفظ المضارع منصوب نعم منصوب على النصب الفتحة المقدرة من عمل ظهورها نعم حسنت. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. قال ابن عقيل تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة قد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولات وإن. أما لا فمذهب الحجازيين إهمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها ولا تعمل عند إهمالها ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة. ننظر ماذا سنزيد. قال إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك عبد الرحمن اسمها مرفوع خبرها منصوب نعم كمل ما هو نعم يا أفضل. قال ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. الشاهد عندك يا أبا صفوان ما لا يرى لا هذه النافية اسمها شيء ووزر وخبرها باقيا واقيا اسمها خبرها نكرتين. وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا عندك الشاهد على العراق إذ لا نعم حيث لعل اسم لا وخبرها نكرتين أين هو؟ صاحب اسم لا تعمل عمل ليس وغير خبرها غير خبرها قال في الحاشية أعلم أن شروط إعمال ما أربعة اشترط كلها في هذه الثلاثة الأربعة اشترط كلها في هذه الثلاثة أحرف إلا عدم اقتران الاقتران بإن فإن لا تزاد بعدها أصلا فلا حاجة إليه لكن يظهر قياسا على ما سبق فيما أن تأكيد أن بمثلها لا يضر. هناك شروط عامة هناك شروط خاصة. قال وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. شاهد حمد ها؟ اسمها هنا وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواه. اسمها وخبرها يكون نكرة. قال واختلف كلام المصنف في هذا البيت، مرة قال إنه مؤول الكافية، ومرة قال إن القياس عليه سائغ، يعني الكلام الأول في الكافية شرح الكافية، والثاني في شرح التسهيل. قال في الحاشية قوله مؤول أي بأن أنا نائب فاعل لمحذوف أي لا أرى باغيا من رأى البصرية، باغيا حال، فلما حذف الفعل برز الضمير أو أن ذلك الفعل خبره، أي لا أنا أرى، مش هذا التأويل المتكلف. قال الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائم الرجل. الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه، يعني تقول لا رجل إلا أفضل، لا رجل إلا أفضل. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، فما ذكر إلا قال في النكرات أعملت كليس لا قتلنا فقط. قال وأما إن النافية، انتبه إلى إن، انتبه إلى إن التي هي الشرطية، إن هنا نافية وهناك إن شرطية، وإن هناك مخففة من الثقيلة بالقرينة التي تراها عندك في الجمل تفرق بين هذا وهذا. إن جاءني زيد أكرمته، إيش هذه؟ قطية. إن زيدا لقائم، فهمنا ثقيلة. إن زيد قائم، نافية من سياق الكلام. قال وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف والصحيح. وزعم أن في كلام سيبوي رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به، ورد السماع بعمال لي إن. قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. عبد الرحمن شاهد في هذا البيت إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاهد إن هو مستوليا، وجه الاستشهاد لأنها نافية معنى ليس، ليس هو مستوليا، لأن هذا شاهد على أعماله. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل هبلا. ما المعنى، ما المعنى المقصود من هذا البيت؟ يعني أن المرء يكون ميتا بانقضاء حياته، كأنك عكست المعنى. ها بجاش أعطيناك نصف الحل، يعني من معنى إن، إيش إن هذه؟ نافية. ها ليس الميت الذي ينقضي أجله هكذا يقول إن المرء ميتا إن هنا معنى ليس نافية ولم يثبت أن المرء يموت بانقضائه هذا معلوم هو يقول ليس المرء الذي يموت هو الذي ينقضي أجله والذي يأتي أجله ولكن الميت أنا الذي يخذل ولا يجد ناصرا من الناس فالمعنى هنا نافي قال وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم يعني قراءة التخفيف إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عبادا على هذه القراءة من سيخرج ويأتي بالاسم ويأتي بالخبر لا مش عمل يعني اعتبارها نون هذا مؤكدة إن الذين تدعون من دون الله عباد عباد ها لا التي في الآية عبادا أو عباد عباد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لكن على هذه القراءة لا على هذه القراءة على هذه القراءة إن في عملت عمل ليش إن الذين ها والذين اسم موصول مبني في محل رفع اسمه نعم وتدعون جملة فعلية صلة موصول من دون جار ومجرور تعلي بالفعل والله مضاف إليه وعباد اسمه من خبر إن يعني ليس الذين تدعون من دون الله أو ما الذين تدعون من بعد الله يعني تدعون من دون الله عبادا يعني هم عباد أمثاله ها يعني ما الذي تدعون عباد الله ما الذي تدعون من دون الله عباد الأمثال هو ينفي الذين تدعون من دون الله عباد ليسوا آلهة يعني ليسوا إلها يعني ولن ينفي الألوهية عنه الظاهر يعني حتى ليسوا مثلكم يقول ليسوا مثلكم الآن هؤلاء الذين تعبدونهم يعني ليسوا حتى مثلكم يسمعون ويبصرون ويقدرون ويعملون يعني أنتم أحسن منهم يعني كيف تعبد من هو أقل منك يعني أنت الذي تنفعه أنت الذي تحميه أنت الذي تطعمه أنت الذي تسعى في نفعه وهو أقل منك قال ولا يشترط في اسم الخبر أن يكون نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائمة وإن زيد القائمة وإن زيد قائمة يعني إن هذه لا يشترط في اسم الخبر أن يكون نكرتين بل يجوز أن يكون معرفتين وأن يكون معرفة ونكرة